شمس المحبة أشرقت بخيوط حب منهمر، وغيوم بشر أمطرت شهد الحديث المزدهر. سحر حلال رائق هو غرة بين الغرى، دنت القطوف وأزهرت وتنثرت منها الدورة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أسر وأبناء لهم حق على كل البشر، أم لها حق على كل الخليقة منتشر، والزوجة قادت لها كل القوافي تفتخر. سحر حلال رائق هو غرة بين الغرى.